طيب نأخذ على الكلام على الاستئجار للحج. طبعا الأصل عشان تعلم أن صحة الاستئجار للحج أولا لابد أن تقود بصحة حج الأجير. فقد قال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بصحة الحج عن الغير بقوله حج عن أبيك واعتمر. والمرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وقال لأبي رزين حج عن أبيك واعتمر. ولما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال وما شبرمة؟ من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال هذه لك. فقال حج عن شبرمة. حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذه فيها دلالة على صحة الإنابة في الحج. فإن كان فهذا فرع فهذا أصل وفرع عنه تصح الإجارة على ذلك. فإن استأجر رجل زيد عمرا للحج فحج عنه وترك المبيت والرمية لازمه من الدماء ما يلزمه إذا ترك ذلك في حجه نفسه. وهل يرد من الأجرة شيئا؟ لا. زيد جاء لعمر فقال له حج عندي ما أستطيع. وأعطاه نفقة السيف وأعطاه أجرة الحج فذهب فأدى المناسك إلى العمرة. فإذا استأجر زيد عمرا على أجرة معينة للحج فحج عنه لكنه ترك المبيت والرمي لازم الأجير الدماء لأن المبيت بمنى واجب فيلزم دم ترك المبيت بمنى. فألزموا دم المبيت وألزموا دم الرمي لأنه لم يرمي. طيب وهو كان قد اتفق على الأجرة ولم يأتي بها على كمالها، فهل يرد شيئا من الأجر أم لا؟ طريقات، الصحيح الراجح بأنه يرد شيئا من الأجر. فهو ما استأجره إلا على تمام الحج، وهنا كان نقصانا أنه لم يبت ولم يرمي. وقد يقول قائل النقصان قد جبر بالدم فلا يرد الأجرة، النقصان قد جبر بالدم فلا يرد الأجرة، يعني لا يرد قسط الأجرة أو حساب الأجرة. نعم. وإذا استأجره ليكون قارنا بين الحج والعمرة فأتى بالعمرة والحج عنه متمتعا لا قارنا، هذا لتنظر إليه التمتع والقران يتفقان ويفترقان. إذا إذا استأجره ليقرن الحج يكون قارنا فحج متمتعا، فهذا له زيادة من وجه ونقص من وجه. الزيادة من هذا أنه أفرد النسكين، أفرد له النسكين، هذا زيادة. والنقص، النقص أنه أحرم بالحج من مكة لا من الميقات. هو استأجره ليأتي بالحج والعمرة من الميقات، أتى بالعمرة من الميقات، وأما الحج بعيدا. هناك زيادة من وجه ونقصان من وجه. فأما الحج والعمرة فيقعان عن المحجوج عنه، ويجب على المستأجر دم التمتع لأنه آذن في نسك يقتضي وجوب الدم، فالمستأجر عن الدم التمتع، وإلا حتى لو كان قد ألزمه أن يكون قارنا فعليه دم القران. قال وقال شيخ أبو حامد ويجب على الأجير دم لترك الإحرام بالحج من الميقات. قال المحامدي يجزئ الدم الذي على المستأجر عن الأجير. قال شيخ أبو حامد ويجب على الأخير على الأجير دم لترك الإحرام بالحج من الميقات، لأنه في التمتع تعلمون أنه يحرم بالعمرة من الميقات الذي مر عليه، هن لهن لمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. ثم إذا دخل مكة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة وقصر، فإنه بذلك يكون قد تحلل وبقي بمكة، ثم في اليوم الثامن يهل بالحج من مكة. هنا الإخلال، هنا النقص، إنه قال له إن كان له قارنا فإنه سيهل بالحج من الميقات. فعلى الأجير أن يرد له عليه الدم لتركه الإحرام بالحج من الميقات. وهل يجب على الأجير أن يرد قسطا من الأجرة مما ترك من إحرام من حج من الميقات؟ في طريقات. قال ابن الصباغ: هذا يدل على أن الأجير يجب عليه الدم، إذ لو لم يجب عليه الدم لوجب أن يرد من الأجرة قولا واحدا. إذن هو عليه الدم، نعم عليه الدم. لما؟ لأنه أحرم من مكة لا من الميقات، فكن عليه الدم. فهل أيضا عليه أن يرد قسطا من الأجرة؟ لأن الأجرة على القران، هو أتى بالتمتع، والحق أنه غالب الأجرة يأخذه لأنه أتى بالنسكين بأفضل مما يكون على القران، لكن أحرم من مكة ولم يحرم من الميقات. فرع: وإن استأجره ليقرن بين الحج والعمرة فأفرد الحج عنه، فإن أتى بالحج لا غير فقد استؤجر على نسكين ولم يأتي إلا بحريمة، يعني هو قال له كن قارنا أو متمتعا فأفرد بالحج. هذا أيضا فيه زيادة من وجه ونقص من وجه. فالأجرة المدفوعة يكون له قسط منها على الحساب، حساب النسبة يكون له قسط منها بما قسط منها على ما أتى به، هو أتى بالحج ومن الميقات، فيكون له قسط الأجرة لأنه لم يأتي بالنسكين. فإذا قيل أجرة حج وعمرة على وجه القران مثلا يقول له 10، قيل فكم أجرة حج يعني منفردا؟ قيل 8، يبقى هذه 5، لازم أن يرد 5 المسمى، يأخذ النسبة التناسب. فهمت من الصورة؟ هو قال عمرو لزيد حج عني قرانا، أريد أن أتمس السنة، حج عني قرانا. فحج مفردا ففيها زيادة نقصان أيضا، فهو أحرم من الميقات لكنه بقي محرما. إذن هنا لم يأتي إلا بنسك واحد لا بنسكين، فيسأل بكم وأخذ أجرة القران، كم أجرة الحج مفردا؟ فإن قيل له القران ب100 والحج مفردا ب80، يبقى إذن يحسب نسبة وتناسب على الخمس، يرد قسط الأجرة إلى المستأجر، يرد قسط الأجرة الباقي. لما؟ لأن في نقص هنا هو الذي سبب فيه الحج يقع عن المحجوج عنه، نعم يقع عن المحجوج عنه، ويبقى أن له حق، والحق الذي له هو أنه استأجره لنسكين فأدى نسكا واحدا، فيعرف القسط هنا في النسك يكون قسطا. فيرد عليه الفارق بينهما إما الخمس إما الربع حسب النسبة والتناسب في معرفة أجرة القارن وأجرة المفرد. فإن كان مفردا وبعد ما انتهى من الحج أتى أتى بالعمرة بعد الحج أتى بعمرة بعد الحج كوفاءت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن الصباغ لا تقع العمرة على المستأجر لأنه عين له أن يأتي بها في أشهر الحج، فإن فات ذلك الوقت لم يكن له أن يأتي بها عنه. وقال الشيخ أبو حامد وهذا القول الثاني وهذا الوجه الثاني في المذهب أنها تقع عن المستأجر لأنه قد أذن له فعلى هذا أذن له طبعا بحج العمرة، فعلى هذا إذا أحرم الأجير بالعمرة من الميقات فلا دم عليه لأنه قد أتى بها من الميقات وقد زاده خيره، ولأن فرض الحج العمرة أفضل من القران هذا على قول عندنا ولا يستحق بهذه الزيادة أجرة لأنه متطوع وهذا كله سديد، لكن ليس بسديد لأنه ينتقد وإن أتى بالعمرة من أدنى الحل وجب عليه الدم لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات، والمعنى لأنه يعلم بطوافهم أو بطوافه فيسأله فيقول أنه أتى بالعمرة من هذا الحج فيجب عليه الدم لأنه لم يحرم من نفس الميقات من نفس أهل البلد الذين وكلوه. يبقى لنا جزئية أخيرة في هذا الباب وأيضا اختلاف الأجير والمستأجر، هذا يعتبر ختاما لباب الإجارة وكتاب الإجارة والله الحمد والمنة. وإذا استأجر رجل يحج عنه مفردا أو مفردا فقارن الأخير من حج العمرة عنده، فقد قال الشافعي في المناسك كبير كان الحج والعمرة عن المجموع عنده، فقد زاد الله خيرا أو زاده خيرا على المستأجر دم الفرس الفرس بين فرس ودم. فإذا هو استأجر رجلا ليحج عنه مفردا فقارن الأخير بين الحج والعمرة عنه، قال الشافعي وكان العمرة عن المحجوج عنه وقد زاده خيرا على المستأجر، وجملة ذلك أنه لو استأجره الحج مفردا وأتى به قارنا زاد هنا زاد لأنه سيكون قد أحرم من الميقات على ما يريد هو، وزاد على ذلك العمرة فيكون قد أتى بنسكين في نسك واحد أو في سفرة واحدة هنا، ولو زاد لا يأخذ منه أجرة إلا إذا اتفقوا على ذلك سيكون هذا فضل منه. وجملة الأمر أن الأجير إذا استأجر ليفرض الحج فقرر بين الحج والعمرة، فإن كانت الإجارة عن ميت عليه فرض العمرة أو عن حي قد كان في كلامه ما يدل على على على الإذن بالعمرة بأن يقول تحج عني وتعتمر بكذا. وأقول أجيز نعم ما أحج عنك لا غير. ثم عقد الإيجار على إفراغ الحج. ثم إقران الحج والعمرة فإن الحج والعمرة يقعان عن المحجوج عنه هذا قولا واحدا. زيد قال لعمرو حج عني فحج عنه قارنا وقال حج عني مفرد فحج عنه قارنا فيقع على المحجوج عنه قولا واحدا. وأيضا هنا لا استدراك لا نقص كمان كل وجه وزيادة. أما الكمال فهو أنه يحرم من الميقات وهذا المطلوب وزيادة وزيادة أنه أتى بالعمر بنصف زيادة. فإن كانت عن مريض تفترض إن كانت عميته عن حي لأن الميت لا يمكن لا يمكن إذنه وأما الحي يمكن إذنه في مسألة الاعتمار أو الإفراح أو مسألة النقاط. لذلك قال وأما الحي فقد وجد منه ما يدل على الإذن ورد منه ما يدل على إذنه بذلك وعلى ما يجد من القرآن في وجهان. وقول الإمام الشيخ أبو حامد أنه على الأجير القرآن دمه على الأجير لأن المحجوج عنه لم يصرح بالرضا بوجوبه عليه. والثاني على المحجوج عنه لأن النسكين وقع نصا. وعلى المحجوج عنه وأما دم القران فالشيخ أبو حامد قال على الأجير لأن المحجوج عنه لم يصرح بالرضا. والثاني على المحجوج عنه هذا الأنسب والصحيح على المحجوج عنه لأن النسكين وقع عنه. وإن كانت الإجارة عن ميت لا عمرة عليه أو عن حي لم يكن في كلامه ما يدل على الإذن بعمرة ففي وجهان أحدهما يقع النسكان على المحجوج عنه الحج والعمرة لأن العمرة من جنس الحج وتابعه له فيتضمن إذنه بالحج إذنا بالعمرة. يترتب على ذلك أيضا أن نقول على من يجد دم القرآن إذا كانت الإجارة عن ميت لا عمرة عليه أو عن حي لم يكن في كلامه ما يدل على الإذن بالعمرة ففي وجهان يقع أن السكان عن المحجوج عنه لأن العمرة من جنس الحج فيقع عنه. وعلى هذا على من يجد دم القران على وجهين. والثاني وقول الشيخ أبي حامد أن السكان يقعان عن الأجير لأن غير من المحجوج عنه الإذن بالعمرة فوقعت عن الأجير. وإذا انعقدت له العمرة انعقد له الحج لأنه شخص لأنه نسك واحد فلا تبعد. والأنسب لذلك أن يقال بالأول لا بالثاني أنه يقع المحجوج عنه ويكون له الأجرة في ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على تضمين المستأجر. تضمين المستأجر وندخل في اختلاف المتكارين واختلاف الأجراء. هنا هذا الاختلاف سنبين القول يقول معمنا تأخير الكلام أن القول لمن وإن كانت البينة إن كانت دول بينة أو من البينة فالقول يكون لمن للأجير أم للمستأجر أم المسألة وسط القرائن المحتفة التي تيسر لنا هذا. هذا نصير إن شاء الله غدا ونكون بإذن الله في الغد ختم الله لنا كتاب التجارة. لو في أسئلة تفضل. لماذا يفعل الأجير والمستأجر؟ أولا طبعا احنا قلنا يقع النسك يقع على عن المحجوج عنه. طيب ويكون الدم واجب على المستأجر لا على الأجير وهذا نقص في حجه. فإن لم يكن فللأجير أن يتبرع فإن لم يتبرع ودفعه يستحق منه. بل ويقال أيضا هل يكون له قسط من الأجر أم لا؟ فعندما يتيسر على المستأجر وجب عليه دفع الدم. لو وجد مسجد مهدم في قرية وجاء موسر فجاء موسر لبناء من ماله وقال قائل لا يجوز أن الواجب على القرية بناءه كما قال صحيح. هذا تنطع يا منصور هذا تنطع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا من بنى له بيتا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. أي أحد من يقول بأنه لابد من الرجوع أهل القرية هم الذين فعلوا ذلك لا ما في دليل على ذلك ولا تعطل مساجد الإسلام ماشي إلى سنن الدمشق. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النبال باب